رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلي حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلي حياتي قرآن. لله لله يا فؤاد ملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللردوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلي حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وقع العين كرير، يميل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن.